بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها الأحباب الكرام في بداية المتفقه، وموعدنا في هذه الحلقة حول باب التيمم. ما هو التيمم؟ التيمم هو أن يقوم التراب أو ما شاكله مقام الماء. عند فقدان الماء الإنسان في الصحراء لا يجد ماء، وجاء وقت الصلاة، ماذا يصنع؟ يتيمم. والتيمم هذا بارك الله فيكم له شروط. المصنف هنا يقول: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروط صحة التيمم ستة: النية، الإسلام، العقل، التمييز، انعدام الماء أو تعذر استعماله. الشرط السادس: أن يكون بتراب طاهر له غبار. نشرح هذه المسألة. نقول شروط صحة التيمم ستة، يعني الإنسان إذا فقد الماء وأراد أن يتيمم لابد أن تكون هناك شروط ستة، إذا فقد منها شرط بطل التيمم. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول: النية، ينوي بهذا التراب أو بهذا التيمم أنه يرفع الحدث، يقول بسم الله وينوي. ثانيا: الإسلام، فلا يصح التيمم من كافر بلا شك. ثالثا: العقل، لا يصح التيمم من مجنون. رابعا: التمييز، لا يصح التيمم من طفل أقل من 7 سنوات. خامسا: انعدام الماء أو تعذر استعماله. الشرط الخامس: انعدام الماء، يعني لا يجوز التيمم إلا إذا فقد الماء تماما أو تعذر استعماله. إذا فقد الماء تماما، يعني أنت في الصحراء ولا تجد ماء. طيب، أنت الآن في هذه المدينة المباركة وانقطعت المياه من هذه المدينة، جاء وقت الصلاة، أذن المؤذن لصلاة العصر، افتح الصنابير الحنفيات، ما في ماء، هل يجوز لك أن تتيمم وتذهب إلى المسجد؟ ذهبت إلى المسجد أيضا، صنابير المسجد ليس فيها ماء، يعني هذا الحي كله ليس فيه ماء، هل يجوز لك حينئذ أن تتيمم؟ نسألك. هل بيتك ليس فيه ماء؟ عندك ماء في الثلاجة؟ عندك ماء في جلاك ماء في البيت؟ إذا كان هناك ماء يبقى لا يجوز لك أن تتيمم بالتراب، الماء موجود. هب أن البيت ليس فيه ماء وانقطع الماء، هل يجوز لك حينئذ أن تتيمم؟ لا يجوز لك أن تتيمم إلا إذا فقد الماء. ومعنى فقد الماء يعني لم تجد ماء. طيب، البيت ليس فيه ماء، والصنابير ليس فيها ماء، والحي كله ليس فيه ماء، والحي الذي بجواره ليس فيه ماء في الصنابير. أسألك سؤالا، سوبر ماركت الذي بجوار البيت فيه مياه، يتباع زجاجات ماء صحة أو مياه معدنية فيه؟ إذا كان فيه مياه فالماء قريب منك، لكن سؤال، هل أشتري زجاجة ماء أو زجاجتين ب3 جنيهات مثلا أو ب5 ريال حتى أتوضأ منها؟ نعم تشتري إذا كان معك مال، إذا كان معك مال وأنت تريد أن تتوضأ والجنيهان لن يؤثروا على المال الذي معك، فيجب أن تشتري هذا المال، هذا الماء لتتوضأ به وتصلي بوضوء، ولا يجوز لك أن تتيمم. لكن لو فرضنا أن المال الذي في جيبك لو اشتريت به ماء لتتوضأ به أنت وأسرتك، فإن هذا سيؤثر على المال الذي في جيبك، سيؤثر على معيشتك. هذا المال يعني تشتري به عشاء مثلا وليس معك مال غيره، فحينئذ لا، تتيمم بالتراب وتترك هذا المال لتشتري به طعاما تأكل أنت وأسرتك. هذا معنى انعدام الماء، يعني لا تجد ماء ولا تجد مالا تشتري به ماء إذا كان الماء بيباع في البقالات أو السوبر ماركتات، أو تعذر استعماله. ما معنى تعذر استعماله؟ يعني قد يكون الماء موجودا قريبا منك جدا لكن أنت لا تستطيع أن تستعمله. كيف ذلك؟ رجل محبوس في غرفة، محبوس مسجون، والماء قريب منه 10 متر، لكنه لا يسمح له بالذهاب إلى الماء، هذا يجوز له أن يتيمم في غرفته وأن يصلي. إذن لا يجوز أن تتيمم إلا عند فقدان الماء أو تعذر استعماله. وتعذر استعمال الماء أيضا له حالة أخرى، أن يكون الماء بين يديك، عندك الصنابير فيها ماء وكل شيء، لكن الأطباء قالوا لك لو وضعت الماء على جسدك فإن مرضك سيزداد. إنسان عنده حساسية، إنسان عنده مرض معين في جلده، فإذا وضع الماء عليه، عافانا الله وإياكم وجميع المستمعين، إذا وضع الماء فإنه حينئذ سيضره، يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، فحينئذ يتيمم بالتراب مع وجود الماء لأنه يتعذر عليه استعمال الماء وهو منع منه لهذا العذر. يقول السادس أن يكون بتراب طاهر له غبار. تراب طاهر له غبار، ما معنى تراب طاهر له غبار؟ يعني إذا ضربت هل يجوز أن تضرب على هذا الكتاب هكذا؟ ليس هناك غبار. هل يجوز أن تضرب على هذه المنضدة هكذا؟ ليس له غبار، لابد أن يكون ترابا طاهرا لا يكون نجسا، له غبار، غبار يعلق باليد. بعض الناس يضربون، يقولون مثلا مريض ولا يستطيع أن يتوضأ لمرضه فيضرب على الوسادة، هات وسادة نضرب عليه، لن يخرج غبار في يدك. إذا لابد أن يكون ترابا له غبار، سواء كان هذا التراب ترابا حقيقيا أو رملا أو جيرا أو نحو ذلك، لأنه هو صعيد الأرض. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد اللي هو سطح الأرض، يقول ابن عباس هو تراب الحرث، يعني التراب الخارج من الأرض إذا حرثت لازم يكون له غبار. والدليل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. نشرح أمامكم الآن التيمم كيف يكون ثم نتكلم عن فروض التيمم. أحضر لي ترابا الآن حتى أبين لإخواني الكرام المشاهدين كيف يتيمموا بالتراب. لو كان إنسان في مستشفى أو نحو ذلك نحضر له ترابا في طبق ويتيمم عليه، لا يشترط أن يكون على الأرض، أو رملا في طبق. أحضر لي الآن ترابا أو رملا، أحضر ترابا، هذا التراب، هذا تراب الأرض، جميل. كيف تتيمم؟ إنسان يريد أن يتيمم، كيف يتيمم؟ بسم الله، تضرب بيدك علق بها تراب، ثم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كما قال الله عز وجل. بهذه الطريقة تكون أنت تيممت. إذا التيمم عدوان فقط، بسم الله وتضرب بيدك علق تراب، تمسح وجهك وكفيك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لو لم يكن عندنا تراب، لا، ليس عندنا إلا رمل مثلا، هذا رمل، هذا الذي بين يديك رمل، وهذا الرمل ستنظر كيف يتيمم عليه. بسم الله، ضربت رمل كثير، انظر اليدان علق بهما رمل، ثم تمسح وجهك وكفيك، وجهك بسم الله كفيك. هذا هو التيمم، واضح يا جماعة؟ بس التيمم واضح وجميل، بسم الله وتضرب بكفيك وتمسح الوجه والكفين، هذا يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام غسل الجنابة لمن فقد الماء وكان جنوبا. واضح؟ طيب تعالوا معنا، تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام إلى فروض التيمم. أنا قبل أن أوضح فروض التيمم أحب أن أنبه الإخواني على مسألة الضرب على الوسادة. الضرب على الجدار الذي ليس فيه تراب لا يصح، الضرب على الوسادة لا يصح، أعطني وسادة، أعطني وسادة، هذه وسادة، هذه وسادة، لو ضربت عليها بسم الله هل ظهر شيء في اليد؟ لم يظهر شيء في اليد. مرة أخرى بسم الله هل ظهر شيء؟ لم يظهر شيء في اليد. إذن لا يصح التيمم على الوسادة ولا المخدة ولا المرتبة ولا نحو ذلك. إذن نقول شروط صحة التيمم ستة: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني النية، الشرط الثالث العقل، الرابع التمييز، الخامس انعدام الماء أو تعذر استعماله، السادس أن يكون بتراب طاهر له غبار. جميل، تعالوا معنا لننتقل إلى فروض التيمم. قال العلماء فروض التيمم أربعة: أولا مسح الوجه، ثانيا مسح اليدين إلى الرسغين، ثالثا الترتيب، رابعا المولاة. فروض التيمم أربعة: أولا مسح الوجه، تمسح وجهك. ثانيا مسح اليدين إلى الرسغين، أين الرسغان؟ الرسغان هم، هذا هو الرسغ، هذا هو الرسغ، واضح؟ هذا الرسغ، مش العضد ولا المرفق، الكفين يعني إلى الرسغين، هذا الرسغ، العظمان الناتئان خلف الكفين هما الرسغ، واضح؟ طيب تعال معي لترى بقية الفروض. الفرض الأول مسح الوجه، الفرض الثاني مسح اليدين إلى الرسغين بهذه الطريقة، الفرض الثالث الترتيب، الوجه أولا ثم اليدين كما قال الله عز وجل، الفرض الرابع المولاة، المولاة بين الوجه والكفين، يعني لا تمسح وجهك ثم تنتظر نصف ساعة وتمسح اليدين، هذا لا يصح، لابد من الترتيب والمولاة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني مسح وجهه وكفيه. وفي رواية عند البخاري ومسلم: ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا على الترتيب، مسح وجهه وكفيه. وقال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. جميل. طيب تعالوا قبل أن نختم هذه الحلقة نتكلم عن نواقض التيمم. نواقض التيمم ثلاثة، هي نواقض الوضوء، وجود الماء، زوال المبيح. نواقض الوضوء، وجود الماء، زوال المبيح. لكن قبل أن نتكلم عن نواقض التيمم نقول: هل يقوم التيمم مقام الوضوء؟ الجواب نعم. إنسان جنب ولا يجد ماء، هل يقوم التيمم مقام غسل الجنابة؟ نعم، يقوم مقام غسل الجنابة. طيب نواقض التيمم ثلاثة: أولا نواقض الوضوء، إنسان تيمم ثم خرج منه ريح أكرمكم الله، انتقض وضوء. إنسان تيمم ثم بال أكرمكم الله، انتقض وضوء. إنسان تيمم ثم أكل لحم جمل، تيمم، لأن احنا قلنا بأن أكل لحم الجمل ينقض الوضوء، فكذلك أكل لحم الجمل ينقض التيمم. فاكرين الدليل ولا لا؟ أذكركم بالدليل، الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء. إذا نواقض التيمم ثلاثة: أولا نواقض الوضوء، ثانيا وجود الماء، لو إنسان متيمم ثم قبل أن يصلي وجد الماء انتقض تيممه. طب لو إنسان متيمم ودخل في الصلاة ثم سلم من الصلاة وانتقض وضوءه ثم سلم من الصلاة ثم وجد الماء، حينئذ نقول له بعد ما صليت فأنت تيممك صحيح. الثالث زوال المبيح، يعني لو إنسان مريض ثم زال المرض انتقض تيممه. يبقى نواقض التيمم ثلاثة: نواقض الوضوء، وجود الماء، زوال المبيح. لو وجد الماء بعد الفعل يعني بعد الصلاة، لا تتوضأ وتعيد الصلاة، لا، صلاتك صحيحة. وألتقي معكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه.